زاد المسافر وأنيس المسامح من كتاب وقفات مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المسافر وعزيز المسامر، أحييك بخير تحية، فسلام الله عليك ورحمته وبركاته، وأرجو لك إن كنت مسافرا سفرا سعيدا وعودا حميدا، وإن كنت مقيما عيشا رغيدا وعملا مجيدا. أقدم إليك هذه النفحات الملتقطة من آلاف الصفحات تداعب النفس وتسلي الروح من صميم الحكمة ومن قلب المعرفة، مشفوعة باللفظ الجذاب والعبارة الجزلة، فهي زادك في سفرك وأنسك في ثمرك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: روح القلوب ساعة وساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت، أو كما قال. ولا يكون الترويح بالغناء الماجن ولا بالموسيقى المحرمة، إنما يكون بالاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم أو الأناشيد الجميلة ذات المعاني الجليلة والخالية من كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يكون بالاستماع إلى جوامع الكلم من أدب الدنيا والدين. وهذه النفحات تغذي روحك وتمتع نفسك وتشغل وقتك بالمفيد. وفقك الله في سفرك وحضرك، ووقاك شر الحوادث. أوصيك بالإكثار من ذكر الله، وأرجوك الدعاء بظهر الغيب لأخيك فائز عبد القادر شيخ الزور. هذا الشريط مختارات من كتاب وقفات مع الأبرار ورقائق من المنثور والأشعار، جمعها الدكتور محمد ابن لطفي الصبار، وهي من منشورات المكتب الإسلامي في الطبعة الأولى سنة 13400 للهجرة، 92900 للميلاد. قال عبد الرحيم البراعي: لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر، لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كتبه حفرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله على كل حال يشمل السر والجهر، لك الحمد يا ذا الكبرياء ومن يكن بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكرى، لك الحمد ما أولاك بالحمد والثنى على نعم أتبعتها نعما تترى، لك الحمد كم قلتنا من صنيعة وأبدلتنا بالعسر يا سيدي يسرى، لك الحمد كم من عسرة قد أقلتنا ومن ذلة ألبستنا معها سترا، إلهي تغمدني برحمتك التي وسعت وأوسعت البرايا بها برا، وقو بروح منك ضعفي وهمتي على الفقر واغفر ذلتي واقبل العذرا، فإني من تدبير حالي وحيلتي إليك ومن حولي ومن قوتي أبرى، وصن ماء وجهي عن سؤال مذلة وعن جور دهر لم يزل حلوه مرا، وبعد حياتي في رضاك توفني على الملة البيضاء والسنة الزهراء، وفي القبر آنس وحشتي عند وحدتي فإن نزيل القبر يستوحش القبر. من الديوان الصفحة الرابعة. وقال الحسن بن هانئ ملبيا لما أراد الحج: يا مالكا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، عبدك قد أهل لك، أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك، على مجاري تنسلك، كل نبي وملك، وكل من أهل لك، سبح أو صلى فلك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. يا مخطئا ما أجهلك، عصيت ربا عدلك، وأقدرك وأمهلك، عجل وبادر أملك، واختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. من البداية والنهاية، الجزء العاشر، الصفحة 33 بعد 200. قال مصطفى السباعي رحمه الله: إلهي، جلت ذاتك عن أن تدركها أبصارنا، وجلت أفعالنا عن أن تدرك تمام حكمتها أفهامنا، وجلت ألوهيتك عن أن تقوم بحقها عبادتنا، وجلت نعمتك عن أن تؤدي شكرها جوارحنا، وجلت عظمتك عن أن تخشع لها حق الخشوع قلوبنا، وجلت رحمتك عن أن نستوجبها بقليل أعمالنا. نعوذ بك منك ونفر منك إليك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. من كتاب هكذا علمتني الحياة، في الصفحة 25 بعد 100. قال سعيد بن المسيب: سمعت من يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك عملا بارا، ورزقا دارا، وعيشا قارا، فدعوت به فما وجدت إلا خيرا. ودعت أعرابية بالموقف يوم عرفة فقالت: أسألك سترك الذي لا تزيله الرياح ولا تخرقه الرماح. من كتاب المستطرف في الجزء الثاني، الصفحة 78 بعد 200. وقيل: يا رحمة الله، كلي في منازلنا وجاورينا، فدفك النفس من جاري. من كتاب المستطرف أيضا. ذكر ابن كثير أن بعض أصحاب الحسن بن هانئ رآه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بأبيات قلتها في النرجس: تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السليك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. من كتاب البداية والنهاية، الجزء العاشر، الصفحة 35 بعد 200. قال البهاء زهير: أيها الحامل هما، إن هذا لا يدوم، مثلما تنفى المسرات كذا تفنى الهموم، إن قس الدهر فإن الله بالناس رحيم، أو ترى الخطب عظيما فكذا الأجر عظيم. من ديوانه، الصفحة 107. قال أحمد الصافي النجفي من قصيدة عنوانها الله أكبر: أفكر بالتفاتف في الحياة، وأحسبها حقائق راهنات، فيقطع لي سلاسل كرهات، نداء مؤذن الله أكبر. وأضرب سادرا بين الهموم، وأسعى للوصول إلى النعيم، فيدعوني إلى النهج القويم، هتاف مؤذن الله أكبر. وأفني في الرقاد ثمين عمري، كأني ميت في جوف قبري، فيوقظني لأحشر كل فجري صياح مؤذن الله أكبر. وأغرق في مطالعة الكتاب، وأنعم بين أوهام عذابي، فيرجعني إلى دنيا الصواب نداء مؤذن الله أكبر. وأذهب للتنزه في اختيالي، وأمرح بين أنواع الجمال، فيوقفني ويسخر من خيالي هتاف مؤذن الله أكبر. وأسعى نحو آمال عظامي، وأخشى أن يخيبها حمامي، فيشفيني من الداء العقام نداء مؤذن الله أكبر. وأنظر في مشيدات المباني، وقد حفت بأنواع الجنان، فيدعو تم إن الكل فاني هتاف مؤذن الله أكبر. وتبهرني أحاديث العظام وما تحويه من حكم ثواني، سينفد في غد كل الكلام ولا يبقى سوى الله أكبر. ونمعن في التخاصم والنضال، ونفني العمر في قيل وقال، فيعلو قاطعا صوت الجدال نداء مؤذن الله أكبر. ونأخذ في أحاديث شتاتي، ونبقى بين هاك وبين هاتي، فأسمع صوت حي على الصلاة فأنهض صائحا الله أكبر. من ديوان ألحان اللهيب في الصفحة 12 بعد 200. خرج سليمان بن داود عليهما السلام يستقي، فمر بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك، فإما أن تسقينا وترزقنا وإما أن تهلكنا. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. من كتاب الحلية الجزء الثالث الصفحة الأولى بعد 100. أنشد ابن دريد عن أبي حاتم: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في مكامنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. من كتاب أدب الدنيا والدين في الصفحة 72 بعد 100. قال عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، وبالافتقار إليك فقري أرفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن يقنف عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. من كتاب دمية الوعاء الصفحة 99 بعد 200. جاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكى له ضيقا من حاله ومعاشه واغتماما منه بذلك، فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000؟ قال: لا. قال: فسمعك هذا الذي تسمع به أيسرك به 100,000؟ قال: لا. قال: فلسانك هذا الذي تنطق به أيسرك به 100,000؟ قال: لا. قال ففؤادك الذي تعقل به أيسبك به 100,000؟ قال لا. قال فيداك اللتان تبطش بهما أيسبك بهما 100,000؟ قال لا. قال فرجلاك اللتان تمشي عليهما أيسبك بهما 100,000؟ قال لا. وما زال يذكره بنعم الله عليه. ثم أقبل عليه يونس قائلا أرى لك 100 ألوفا وأنت تشكو الحاجة. من كتاب الحلية الجزء الثالث الصفحة 22. جزأ محمد بن المنكدر الليلة عليه وعلى أمه وعلى أخته أثلاثا، يقوم كل واحد ثلثه، فماتت أخته فجزأه عليه وعلى أمه، فماتت أمه فأصبح يقوم الليل كله وحده. من كتاب المستطرف الجزء الأول الصفحة 7. قال مصطفى السباعي رحمه الله: إلهي لو حاسبتنا على خطرات النفوس لحشرتنا مع الأشرار، ولو حاسبتنا على تقصيرنا في حقك لحشرتنا مع أهل النار، ولو حاسبتنا على نسياننا لآلائك لما أمددتنا بجزيل نعمائك، ولو حاسبتنا على تبرمنا بقضائك لما حشرتنا مع المؤمنين، ولو حاسبتنا على استبطاء رزقك لما كنا من المتوكلين، ولو وكلتنا إلى نفوسنا لكنا من الهالكين. إلهي فعاملنا بما أنت له أهل، ولا تحاسبنا على ذنوبنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. من كتاب هكذا علمتني الحياة في الصفحة 52 بعد 100. وقال أيضا: إلهي وعزتك ما عصيناك جفراء على مقامك ولا استحلالا لحرامك، ولكن غلبتنا أنفسنا وطمعنا في واسع غفرانك، فلئن طاردنا شبح المعصية لنلوذن بعظيم جنابك، ولئن استحكمت حولنا حلقات الإثم لنفكنها بصادق وعدك في كتابك، ولئن أغرى الشيطان نفوسنا باللذة حين عصيناك فليغلين الإيمان قلوبنا بما للتائبين من فسيح جنانك. من كتاب هكذا علمتني الحياة في الصفحة 30. بعث هارون الرشيد إلى الإمام مالك يستحضره في مجلسه ليسمع منه ابناه الأمين والمأمون، فقال له: يا أبا عبد الله، ينبغي أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك الموطأ. فقال مالك: أعز الله أمير المؤمنين، إن هذا العلم منكم خرج، فإن أنتم أعززتموه يعز، وإن أنتم أذللتموه يذل، والعلم يا أمير المؤمنين يؤتى ولا يأتي. فقال: صدق. ثم خاطب ولديه: أخرجا إلى المسجد حتى تسمعا مع الناس. قال مالك: بشريطة ألا يتخطيا رقاب الناس ويجلسا حيث ينتهي بهم المجلس. فحضرا بهذا الشرط. عن كتاب مفتاح السعادة الجزء الثاني الصفحة 86. قال عمر بهاء الأمير: كلما أمعن الدجى وتحالك شمت في غوره الرهيب جلالك، وتراءت لعين قلبي برايا من جمال آنست فيها جمالك، وترامى لمسمع الروح همس من شفاه النجوم يتلو الثنى لك، واعتراني توله وخشوع، واحتواني الشعور أني حيالك، فما تمالكت أن يخر ثياني ساجدا واجدا ومن يتمالك. من ديوان مع الله في الصفحة 39. وورد هذا الدعاء في رسالة المناجاة للإمام الشهيد البنا: إلهي أفحمتني ذنوب وانقطعت مقالتي، فلا حجة لي ولا عذر، فأنا المقر بجرمي والمعترف بإساءتي والأسير بذنبي المرتهن بعملي. إلهي فتجاوز عني. إلهي إن صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي. قال أبو العتاهية: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. من الديوان في الصفحة الرابعة بعد المئة. قال حاتم الأصم: فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000، لأن مصيبة الدين عندهم أهون من مصيبة الدنيا. وقال أبو العتاهية: وقيل هما لمحمود الوراق: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. عن كتاب المحاسن والمساوئ للبيهقي، الجزء الثاني الصفحة 41. قال موسى بن طرفة: كانت الجارية تفرش لعلي بن بكار الفراش، فيأتي علي ويلمسه ويقول: والله إنك لطيب، والله إنك لمريح، والله إنك لبارد، والله لا عليتك ليلتي، ويلتفت إلى المحراب يصلي، وكان رحمه الله يصلي الغداة بوضوء العتمة. من كتاب الحلية، الجزء التاسع، الصفحة 18 بعد المئة السادسة. قال عمر الأميري: فجر اللهم في عزمي من نورك نورا، واصطنعني لغد الإنسان في الآفاق صورا، حاكما عدلا بهدي الله صبارا شكورا. أنا يا الله من روحك روح لن يحورا، فأنا للحق كالبركان لا يترك زورا، وعلى الباطل كالبركان ليلا وسبورا. أنا جنديك فابعثني لأقتاد الدهورا، وأقم حولي من سر مقاديرك سورا. من ملحمة الجهاد، الصفحة 54. مر عيسى عليه السلام بثلاثة من الناس قد نحلت أبدانهم وتغيرت ألوانهم، فقال: ما الذي بلغكم ما أرى؟ قالوا: الخوف من النيران. قال: مخلوقا خفتم، وحق على الله أن يؤمن الخائف. ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين، فإذا هم أشد تغير ألوان وأشد نحول أبدان، فقال: ما الذي بلغكم ما أرى؟ قالوا: الشوق إلى الجنان. قال: مخلوقا اشتقتم، وحق على الله أن يعطيكم ما رجوتم. ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين، فإذا هم أشد تغير ألوان وأشد نحول أبدان، كأن على وجوههم المرآة من النور، فقال: ما الذي بلغكم ما أرى؟ قالوا: الحب لله. قال: أنتم المقربون، أنتم المقربون، أنتم المقربون. من كتاب الحلية، الجزء العاشر، الصفحة الثامنة. حدث هشام بن عروة قال: خرج أبي عروة بن الزبير إلى الوليد بن عبد الملك، فوقعت في رجله الأكلة فصعدت في ساقه، فبعث الوليد إليه الأطباء فقالوا: ليس لها دواء إلا القطع. فقال له الوليد: يا أبا عبد الله، أرى لك قطعها. قال هشام: فقطع، وإنه لصائم فما تضور وجهه. قال: ودخل ابن له هو أكبر ولده، اصطبل الدواب فرفتته دابة فقتلت، فما سمع من أبي في ذلك شيء حتى قدم المدينة، فقال: اللهم إنه كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة فلك الحمد، وكان لي بنون أربعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمد، وإن الله لئن أخذت فلقد أبقيت، ولئن أبليت فطالما عافيت. قال ابن شوذب: كان عروة بن الزبير يقرأ ربع القرآن كل يوم ويقوم به ليلة، وما تركه إلا ليلة قطع رجله، ثم عاود حزبه في الليلة المقبلة. من كتاب الحلية الجزء الثاني الصفحة 78 و79 بعد المئة. ذكروا أنه لما أراد الله تعالى قبض إبراهيم عليه السلام هبط إليه ملك الموت فقال له إبراهيم: هل رأيت خليلا يقبض روح خليله؟ فعرج ملك الموت إلى ربه ثم عاد إليه فقال له: يا إبراهيم، وهل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ قال إبراهيم: فاقبض روحي الساعة. من الحلية الجزء العاشر الصفحة 9. لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكل، فقال له سعد: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذه، وهلم إلى حديقتي أشاطركها، وتحت امرأتان، وأنت أخي في الله لا امرأة لك، فانظر أيتهما أعجب إليك فسمها لي حتى أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن: لا والله، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه على السوق فذهب فاشترى وباع وربح، ثم تابع الغدو فجاء بشيء من أقط وسم فأتى به أهل منزله، ثم لبث ما شاء الله أن يلبس فجاء وعليه آثار العرس. فقال رسول الله: مهيم، أي ما شأنك؟ قال عبد الرحمن: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: تبارك الله لك، أولم ولو بشاة. فأجاز ذلك. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة. قال أنس راوي الحديث: لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته 100,000 دينار. رواه البخاري والنسائي وابن سعد وأحمد. حفر الربيع بن خيثم في داره قبرا، فكان إذا وجد في قلبه قسوة جاء فاضطجع في القبر، فمكث فيه ما شاء الله، ثم يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يرد على نفسه فيقول: قد أرجعتك فجدي. فمكث كذلك ما شاء الله. من أدب الدنيا والدين في الصفحة 14 بعد المئة. قال الشاعر: أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحماني، ألا اصرف عني يا أحزاني، إليك الشوق من قلبي على سري وإعلاني، فيا أكرم من يرجى وأنت قديم إحساني، وما كنت على هذا إله الناس تنساني، لدى الدنيا وفي العقبى على ما كان من شاني. من الحلية الجزء العاشر الصفحة 62. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال له: يا أبا إسحاق، إني مسرف على نفسي، فاعرض علي ما يقوم لها زاجرا. قال إبراهيم: إن قبلت 5 خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية، ولم توبقك لذة. قال هات يا أبا إسحاق. قال أما الأولى فإن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل رزقه. قال فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه؟ قال إبراهيم يا هذا أفيحصل أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال الرجل لا هات الثانية. قال إبراهيم وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده. قال الرجل هذه أعظم من الأولى، يا هذا إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن؟ قال إبراهيم يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال الرجل لا هات الثالثة. قال إبراهيم إذا أردت أن تعصيه وأنت تأكل رزقه وفي بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه مبارزا له فاعصه فيه. قال الرجل يا إبراهيم كيف هذا وهو مطلع على ما في السرائر؟ قال إبراهيم يا هذا أفيحصل أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهره به؟ قال لا هات الرابعة. قال إبراهيم إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني حتى أتوب توبة نصوحة وأعمل لله عملا صالحا. قال الرجل لا يقبل مني. قال إبراهيم يا هذا فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير فكيف ترجو وجه الخلاص؟ قال الرجل هات الخامسة. قال إبراهيم إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. قال لا يدعونني ولا يقبلون مني. قال إبراهيم فكيف ترجو النجاة إذن؟ قال الرجل يا إبراهيم حسبي أنا أستغفر الله وأتوب إليه. ولزمه في العبادة حتى فرق الموت بينهما. من كتاب التوابين لابن قدامة في الصفحة 85 بعد 200. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم غر جهولا أمله، يموت من جاء أجله، ومن دنا من حتفه لم تغن عنه حيله، وما بقاء آخر قد غاب عنه أوله، والمرء لا يصحبه في القبر إلا عمله. من أدب الدنيا والدين في الصفحة 108. قال الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه، أنا قد أتأت وأنت رب غافر، غوثاه مما قد عرى غوثاه، يا سيدي يا من إليه شكايتي، أواه مما نابني أواه، أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه، ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله، يا رب نفس عن عبيدك كربة وأرحه مما قد عنا ودهاه. من مجلة حضارة الإسلام العدد الثالث الصفحة 83. كان رجل من أهل الأدب له أصحاب تجمعه بهم مجالس مكروهة، فدعوه ذات يوم فلم يجبهم، فقالوا له ما يمنعك من إجابتنا؟ فقال دخلت البارحة في 40 وأنا أستحي من سني، ثم لزم الخير والعبادة. من شرح الحكم لابن عباد الجزء الثاني الصفحة 34. قال الشاعر إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. من إعانة الطالبين الجزء الثاني الصفحة 92. كان زبيد بن الحارث مؤذن مسجده، فكان يقول للصبيان يا صبيان تعالوا فصلوا أقدم لكم هدية من الجوز، فكانوا يجيئون ويصلون ثم يحيطون به ويطوفون حوله وهو يعطيهم. فقيل له: ما تصنع بهذا؟ قال: وما علي أن أشتري لهم جوزا بخمسة دراهم ويتعودون الصلاة. من كتاب الحلية في الجزء الخامس الصفحة 31. كان البخاري يصلي ذات يوم فلسعه الزنبور 17 مرة، فلما قضى صلاته قال: انظروا ايش هذا الذي آذاني في صلاتي. فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في 17 موضعا ولم يقطع صلاته. من تاريخ بغداد الجزء الثاني الصفحة 12. أخرج الحاكم في مستدركه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال: إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعث به إليه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها 7 أبيات حتى رجعت إلى الأول فنزلت: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من المستدرك الجزء الثاني الصفحة 84. ومما يتصل بذلك ما رواه أبو جهم ابن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي ومعي شنة من ماء وإناء، فقلت: إن كان به رمق سقيته من الماء ومسحت به وجهه، فإذا أنا به ينشر، فقلت له: أسقيك؟ فأشار أن نعم، فإذا رجل يقول آه، فأشار ابن عمي أن انطلق به إليه، فإذا هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص، فأتيته فقلت له: أسقيك؟ فأشار أن نعم، ولكنه سمع آخر يقول آه، فأشار هشام أن انطلق به إليه، فجئته فإذا هو قد مات، ثم رجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، ثم أتيت ابن عمي فإذا هو قد مات. من الزهد والرقائق لابن المبارك في الصفحة 85. رأى بعض الصالحين رجلا يكثر الكلام ويقل السكوت، فقال له: إن الله تعالى إنما خلق لك أذنين ولسانا واحدا ليكون ما تسمعه ضعف ما تتكلم به، ومن كثر كلامه كثرت آثامه. من أدب الدنيا والدين من الصفحة 52. اشتهى سبل وهو رجل من كبار الصالحين لحما، فاشتراه وأخذه ليحمله، فانحطت عليه الحدأة فاختلفته منه، فنوى الصوم ورجع إلى المسجد، فأقبلت الحدأة ونازعتها حدأة أخرى لتغلبها عليه بحذاء منزل الشبل، فسقط منها ووقع في حجر امرأة الشبل فقامت وطرخت. فلما رجع شبل إلى منزله ليفطر قدمت امرأته إليه اللحم، فقال: من أين لك هذا اللحم؟ فأخبرته بالحدأتين وتنازعهما، فبكى شبل وقال: الحمد لله الذي لم ينس شبلا وإن كان شبل ينساه. من الحية من الجزء 10 والصفحة 65. مضى المسلمون يوم مؤتة حتى نزلوا معان، فبلغهم أن هرقل قد نزل في عدد عديد بالقرب منهم، فأقاموا ليلتين يفكرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فشجع عبد الله بن رواحة الناس وقال: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس قد والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس حتى إذا دنا العدو منهم وانحاز المسلمون إلى مؤتة بدأ فهجم زيد بن حارثة فقتل، ثم اقتحم جعفر بن أبي طالب الروم فقتل. فلما قتل جعفر دعا الناس عبد الله بن رواحة وهو في جانب العسكر فتقدم وهو يخاطب نفسه: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليت، وما تمنيت فقد لقيت، إن تفعلي فعلهما هديت، وإن تأخرت فقد شقيت. ثم قال: يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟ إلى امرأتي فهي طالق، إلى غلماني فهم أحرار، إلى صحن حائط فهو لله ورسوله. ثم أخذ اللواء واستقبل العدو وقاتل برهة، ثم عاد يخاطب نفسه قائلا: يا نفس ما لك تكرهين الجنة؟ أقسم بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن، فطالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ قد أجلب الناس وشد الرنة. وما زال يقاتل حتى قتل، رضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام خيرا. من كتاب شهداء الإسلام في الصفحة 45 بعد 100. قال المقري: إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجلي، فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل، وهب لي منك عارفة تعرف ما تنكر لي، وتهديني إلى رشدي، وتمنعني من الزلل، وتحملني على سنن يؤمنني من الوجل، فأنت دليل من عميت عليه مسالك السبل، على جدواك معتمدي، فأنقذني من الدخل، وألحقني بجنات لدى درجاتها الأول، بصديق وفاروق وعثمان الرضي وعلي، فأنت ملاذ معتصم وأنت عماد مستكر. من كتاب نفس الطيب الجزء الأول في الصفحة 56. قال إبراهيم بديوي: يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى من جاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. من مجلة الوعي الإسلامي في العدد 54. قال محمد الناصر الصدام: هذه الخطوب تفاقمت أحداثها، وعلى بني الإسلام كادت تطبق، وتآمرت زمر العدا وتألبت، تلك الضغائن بيننا وتفرق، جاروا علينا واستباحوا أرضنا، وتعمدوا الكذب الصراحة، ولفقوا متظلمين تجنيا، متعمدين تحديا، كادوا أضروا أرهقوا، حدنا عن النهج القويم ضلالة، فتعاورتنا فتنة وتفرقوا، نرجو جناب الله منك معونة، فعسى بها منا العزائم تصدق، فننيب لله الرحيم ونقتفي أثر الهدى في السابقين ونلحق، لم يبق من منجا ولا ملجا لنا، عند الشدائد غير بابك يطرق. من ابتهالات في الصفحة 50. قال العجلوني: وأبياته هذه تخميس لأبيات أبي نواه. يا رب إني تائب لك توبة تمحو بها ذنبي وأرجو رحمة، سن علي بها وأيضا رأفة، يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب إني سائل لك موقن، إن النعيم مصير عبد يؤمن حقا وإن هو بالخطايا يعلن، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم. يا رب إني قاصد لك مسرعا حتى أكون بباب جودك مسرعا، ذنبي فأرجو ستره متضرعا، أدعوك رب كما أمرت تضرعا، فإذا ردت فمن ذا يرحم. يا رب أنت المقتفى والمرتجى من كل أمر نبتغيه ويرتجى، أنت الرحيم وعفو فضلك مرتجى، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم أن لي مسلم. من كشف الخفا الجزء الثاني في الصفحة 62.